الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال الحديث موصولا من المصنف رحمه الله تعالى في تعداد أقوال الناس والطوائف في كلام الله عز وجل، وكان آخر ما مر معنا هو كلام الفلاسفة في مسألة الكلام. وأحب أيها الأحبة بين يدي حديثنا هذه الليلة أن أنبه إلى مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، وأن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه إلى فهم الكتاب والسنة والعمل بمقتضاهما. وقد مر معنا وسيمر معنا بعض الأقوال من أناس يعدون من الأكابر في عقولهم وفي أذهانهم وفي أفكارهم وفي جهودهم، كما أننا لا نشك في أن كثير منهم يظنون أنهم على حق ويسعون جاهدين إلى الوصول إليه، ومع ذلك فقد بدر من أقوالهم ومقولاتهم من الضلالات والأمور الباطلة التي يعرف بطلانها بداهة ببدائه العقول ما يجعل الإنسان يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وسبب ذلك أيها الأحبة ليس قلة في الذكاء ولا في الفهم ولا في الفطنة ولا في النية أيضا في الوصول إلى الحق، إنما هو بسبب تركهم للكتاب والسنة وظنهم أنه يمكن الوصول إلى الحق من غير طريق الوحي الرباني، فأدتهم تلك العقول والجهالات التي يظنون أنها معقولات أدتهم إلى مثل تلك الأقوال الغريبة والباطلة التي يعرف بطلانها صاحب البديهة السليمة والفطرة المستقيمة. أيها الأحبة، من آخر مقولات الطوائف في كلام الله عز وجل مقولة طائفة الاتحادية من غلاة المتصوفة الفلاسفة الذين جمعوا بين التصوف والفلسفة، ولهم مقولتهم التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مقولات الطوائف في هذا الفصل، في فصل في مقولات طوائف أو مقالات الطوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وقد مر معنا أيها الأحبة فيما تقدم الإشارة إلى قولهم في كلام الله عز وجل، حيث زعموا أن كلام الله عز وجل هو كل كلام في الوجود، كل كلام في الوجود هو كلام الله عز وجل، نظمه ونثره، حقه وباطله، صدقه وكذبه، سحره وكفره، كما يقول إمامهم وقائدهم ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا الكلام أيها الأحبة مبني على أصلهم الفاسد في أن الله سبحانه وتعالى هو عين هذا الوجود، فالله هو عين هذا الوجود، فكل موجود هو الله، وما في الوجود إلا الله، فليس ثمة فارق بين خالق ومخلوق، ولا عابد ومعبود، ولا رب ومربوب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما قد مر معنا أيها الأحبة أن هذا القول هو ثمرة إنكارهم علو الله سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بأن الله ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، فلا بد أن يكون هناك أحد احتمالين لا ثالث لهما: إما أنه تعالى معدوم لا وجود له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذ لو كان موجودا لكان داخل العالم أو خارج، وإما أن يكون هو عين هذا العالم الموجود، لذا يصح ويمكن أن نقول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه المقولة التي ظنوا الإجماع عليها في دعوة. ولما رأوا أن القول بأن الله هو هذا الوجود أن هذه أخف وأقل أثرا وخير من إنكار وجوده تعالى، قالوا بها وقالوا بلوازمها، نسأل الله العافية، في كلامه عز وجل وغيرها من اللوازم الباطلة في مذهبه. ماذا يقول المصنف رحمه الله تعالى عن الاتحادية ومقالته في كلام الله عز وجل؟ فيه خطأ في البيت الثاني، في البيت 816 يقول: قالوا كلام الله كل هذا خلق من جن ومن إنسان. هذا غلط، وصوابه تصحيح: قالوا كلام الله كل كلام، كل كلام الكسر، قالوا كلام الله كل كلامها ذا الخلق من جن ومن إنسان. قالوا كلام الله كل كلامها ذا الخلق من جن ومن إنسان، لأنه غلط صحيح، وبهذا تستقيم ولا يزعل علينا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان. قالوا كلام الله كل كلام ذا الخلق، كل كلامها ذا الخلق. قالوا كلام الله كل كلامها ذا الخلق من جن ومن إنسان. نظما ونثرا زوره وصحيحه، صدقا وكذبا واضح البطلان. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني. والنوح والتعذيب والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان. هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان. فكلامها وصفاتها هو قوله، وصفاته ما هاهنا قولان. وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. وكذاك قد وصفوه أيضا بالكما بوضده من سائر النقصان. أحسنت، بارك الله فيك. هذه آخر مقالات الطوائف، وهو قول الاتحادية، وقد مرت الإشارة إلى بيان قولهم، وقد بينه المصنف رحمه الله تعالى هنا بيانا كافيا. فيقول: وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان. وأتى الطوائف الاتحاد، يعني مغلب الاتحاد هنا اتحاد الخالق بالمخلوق على زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الملة التي قالت بها الاتحادية طمت على ما قال كل لسان، بالفعل كانت والعياذ بالله هي من أشنع المقالات في كلام الله عز وجل، ويلزم منها من اللوازم ما لا يستطيع أن يتفوه به الإنسان. قالوا كلام الله كل كلامها ذا الخلق من جن ومن إنسان، وهذا هو معنى ما تقدم من الكلام، من تعريفه للكلام، كلام الله عز وجل هو كل كلام هذا الخلق، كل كلام هذا الخلق من كلام الجن ومن كلام الإنس هو كلام الله تعالى. بل حتى الدواب والحشرات، بل وصرير الأشجار وصرير الأبواب وغير ذلك، فكل صوت في هذا الخلق هو كلامه تعالى الله عما يقولون عنه كبيرا. يقول: نظما ونثرا زوره وصحيحه، صدقا وكذبا واضح البطلان. كل الكلام هو كلامه عز وجل فيما جاء. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان، وسائر البهتان والهذيان هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. فيقولون إن كل كلام وقول وصوت في الوجود هو عين كلام الله تعالى، وهذا مبثوث في كتبهم ومقالاتهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال يروى أو رووا في كتبهم أن الشبلي ومن كبارهم سمع أكرمكم الله كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو حمزة الصوفي كان إذا سمع صوت هبوب الرياح أو صياح الطيور يصيح ويقول لبيك في زعمهم أن هذا هو كلام الرب تعالى الله. ودخل أبو حمزة هذا مرة في دار الحارث المحاسبي فسمع شاة فقال لبيك يا سيدي لبيك يا سيدي، إلى غير ذلك من هذه العبارات والتفوهات التي بنوها على ضلالهم وقولهم بأن كل كلام في هذا الوجود هو كلام الله تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا، ما أجرأهم على الله عز وجل. طبعا إذا قيل لهم بعض المتصوفة المنتسبين للإسلام أو غيره إذا أنكر عليهم مثل هذا الكلام قالوا إن هذا إنما هو من باب الشطح، والشطح مأثور له لأن الإنسان يقوله في حال السكر والتعلق مع الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مع أن هذا هو أساس مذهبهم وهو ما ينادون به وهو ما يقررونه في كتبهم وفي مؤلفاتهم. قال هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان. هذه المقولة الفاسدة ضالة مضلة هو الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام بنيانهم، الذي المكسح الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، بنيان مكسح لا يستطيع أن يقوم أقاموا عليه. وهذا الأصل الفاسد الذي قالوا هذه المقولة بناء عليه هو إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين للأكوان، أن حقيقة الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هو عين هذا الوجود وعين هذه الأكوان المخلوقة. فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما ها هنا غيران، عندكم قولان وفي نصفة غيران والصواب غيران أحسن وأصوب من قولان. نعم. فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما ها هنا غيران، ما في خالق ومخلوق، رب ومطلوب، مالك ومملوك، سيد ومسود وغيرها مما هو معروف. فهذا الأصل الذي بنى عليه معتقده هو الذي جر إلى هذه المقولة، وهي أن كل كلام في الوجود هو كلامه كلام الله عز وجل. قال وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. قالوا أيضا وهذا من مذهبهم الذي قام عليه أنه موصوف بالضدين، والضدان هما كل شيء يستحيل اجتماعهما في محل واحد لذاتيهما من جهة واحدة، كل شيئين يستحيل اجتماعهما في محل واحد لذاتيهما من جهة واحدة، كالسواد والبياض مثلا، هذان اللونان متضادان لا يجتمعان في مكان واحد، لا يجتمعان في مكان واحد، يعني إذا كان الشيء أسود فمعنى هذا أنه ليس بأبيض، وإن كان أبيضا فإنه ليس بأسود، أما أن يكون أبيض أسود في آن واحد فهذا مستحيل. لكنهم هم يقولون بأن ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو عين هذا الوجود، والوجود قد جمع بين المتناقضات والمتضادات، فإنه لا يستحيل أن يجتمع فيه متضادان، الحسن والقبيح، الحسن ضد القبيح، فالحسن والقبيح يمكن أن يكون هو الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والحسن من القول وقبيحه يمكن أن يكون هو كلامه عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال وكذاك قد وصفوه بال وكذاك أيضا وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. أيضا يمكن أن تتقدم وتأخر ما تؤثر في الوزن فلذلك ليس هناك مشكلة. وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. أيضا ما دام أن هذا الكون هو عين الخالق تعالى الله وهذا الكون فيه ما فيه من الكمال وفيه ما فيه من النقص فالله تعالى الله عما يقولون موصوف بالكمال كما هو موصوف بالنقص تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة أثنان وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. فاعطف على الجهلية المغل الغلا خرقوا سياج العقل والقرآن. فاعطف على الجهمية المغل الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن. شرد بهم من خلفهم واكسرهم بل نادي في ناديهم بأذان. أفسدتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان. أيصح صبار ولا صبر له ويصح شكار بلا شكران. ويصح علام ولا علم له ويصح غفار بلا غفران. ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والإبصار مفقودان. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. بارك الله فيك. إلى هنا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الطوائف ومقالاته الشنيعة في كلام الله عز وجل ويقول رحمه الله تعالى مبينا أنه قد اجتهد في بسط هذه الكلمات وتقديمها إليك أيها القارئ المسلم لتعرف الحق من الباطل في ثوب منسق وكلمات ومعان مبسطة قد تجهد نفسك وتتعب في الوقوف عليها ومعرفتها لو رجعت إلى كتبهم ومقالاتهم لأنها تتميز أو تلف هذه المقالات بالغموض وعدم الوضوح. فيقول رحمه الله تعالى هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان. وقد مرت معنا ثمان مقالات أو سبع مقالات كلها في كلام الله عز وجل. يقول هذه المقالات حملت إليك رخيصة الأثمان من غير تعب ولا مشقة منك أنت. وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بلا استبيان. لو فتشت وبحثت أنت في كتب مقالات القائلين بها لم تستطع أن تفهمها على الصورة المبسطة التي سقناها إليك واضحة جلية. فرحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء على ما قدم. يقول زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. زفت وقدمت ورفعت وهديت إليك فإن يكن لك ناظر يكن لك بصر وبصيرة ثاقبة تعرف الحق من الباطل أبصرت ذات الحسن والإحسان. ثم بعد ذلك بدأ في مناقشة هذه الطوائف. يقول مع أنه سبق وأن ناقشهم وأشار إلى شيء من ما في مقالاتهم من الضلالات والانحرافات. فيقول فاعطف على الجهمية المغل الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن. فاعطف من وابدأ بالجهمية لأنهم أول من قال بنفي صفة الكلام اللائق بالله سبحانه وتعالى عنه. أول من قال بالتعطيل في الأمة الإسلامية هم الجهمية. الجهم بن صفوان وما أخذه عن الجعد بن درهم الذي قال بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا فضحى به خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا أصل مقالة الجهمية، ومن أشنع مقالاتهم هو قولهم في كلام الله عز وجل، وهو امتداد لنفيهم في الصفات ومقالة التعطيل. فبدأ بهم المصنف رحمه الله تعالى يقول: فاعطف على الجهمية المغل المغول نسبة إلى المغول، وهم تتار، لأن أول من حمل هذه المقولة ونشرها في ديار المسلمين هم التتار الذين حملوا مقولة الجهمية والتعطيل على يدي نصير الكفر كما سماه المصنف رحمه الله تعالى، وهو حق وهو أجدر بهذا الوصف، وإلا فاسمه نصير الدين الطوسي الذي مر معنا أكثر من مرة. يقول: تعطف على الجهمية المغل الأولى طوائف السابقة خرقوا سياج العقل والقرآن، يعني خالفوا المنقول والمعقول، خالفوا صحيح المنقول من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصريح المعقول الذي تدل عليه العقول السليمة. يقول: شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم بأذان، يعني احمل عليهم حملة شعواء قوية، فشرد بهم من خلفهم حتى لا يقعوا في مثل هذه المقالات وكلام الشنيع في كلام الله سبحانه وتعالى أو في صفات الله عز وجل أو فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبدينه المنزل. شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم في مجتمعهم الذي يجتمعون فيه، بل نادي في ناديهم بأذان: أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان. فقد أفسدتم المعقول ما دل عليه العقل والمنقول، أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان. لتقديم وتأخير ما هي؟ أفسدتم المعقول ما دلت عليه العقول السليمة، والمنقول أي ما دلت عليه النصوص الصحيحة، والمسموع من لغة أي ما دلت عليه اللغة المسموعة بكل لسان. فمقالاتكم هذه لا يدل عليها عقل سليم ولا نقل صحيح ولا لغة بأي لغة كانت من لغات العالم من الألسنة كلها. فخالف الجهمية خالف العقل، وذلك كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم من أبيات، لأن واهب الكمال أولى بالاتصاف بها، وهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال ويثبتونها للمخلوق. ومما يدل عليه العقل أن ما دام أن واهب الكمال هو الله عز وجل فهو أولى بأن يتصف به من أن يتصف به غيره من المخلوقات، فواهب الكمال أولى بأن يتصف بالكمال من المخلوق الموهوب له هذا الكمال من الله عز وجل. وهذه دلالة عقلية سليمة لا يجادل فيها عاقل البت. وخالف النقل أيضا، لأن النصوص الشرعية جميعها تدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل، على إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وهي مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة كما لا يخفى على أحد. وخالفوا أيضا اللغة، خالف اللغة بقولهم بأن الله تعالى الله عما يقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة ونحوها من إثبات الاسم دون ما يتعلق به من صفة ومعنى، فوصفوه بالمشتق وسلبوا معناه عنه، وصفوه بالمشتق وسلبوه معناه عنه، وذلك لأنه لا يصح لغة، لا يصح لغة وصف الشيء بالمشتق ويكون معناه مسلوبا ومنفيا، ويكون معناه منفيا ومسلوبا عنه، بل يجب أن يكون المعنى الذي هو مبدأ الاشتقاق ثابت من أجل ثبوت الأصل، من أجل ثبوت الأصل والاسم. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: أيصح هنا في تفسير مخالفتهم للغة أيضا، فيقول: أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان، أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب عنه للمسلوب معناه لذي الأذهان، أي هل يصح أن يوصف الشيء بالمشتق مع أنه منفي معناه عنه؟ هذا لا يصح أبدا في الأذهان مهما كان، وهو معنى قوله بأنه عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. بل إن المصنف رحمه الله تعالى يوضح هذه النقطة بمثال أو بأمثلة فيقول: أيصح صبار ولا صبر له، أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران. يعني هل يجوز ويصح عقلا ولغة أن نطلق على الإنسان بأنه صبار وهو لا صبر له، أو بأنه شكار أو شكور وهو غير بلا شكران وهو غير شكور ولا شاكر؟ هذا لا يمكن أن يصح. ثم يضرب أيضا، يستمر في ضرب الأمثلة: ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران. هل يمكن أن نقول بأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى في غير علم، ونقول بأن الله غفار بلا مغفرة، لا يغفر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. هل يمكن أن نطلق على الإنسان بأنه سامع أو سميع وهو لا يسمع، أو بصير وهو لا يبصر؟ يقول: هذا لا يمكن، وهذا من المستحيل ومن غير الممكن البتة في بدائع العقول وفي يعني اللغة. نعم، يمكن أن تطلق مثل هذه التعبيرات على سبيل التحكم والسخرية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهو لا عزيز ولا كريم، هو في غاية الإهانة، نسأل الله العافية والسلام. لكن هذا من باب التهكم والسخرية به، لأنه حاد وجار وتكبر حينما كان قادرا مستطيعا أن يفعل، فأذاقه الله سبحانه وتعالى بسلب ما كان فيه من قوة ومن جبروت. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، أعني الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان. ونظير ذا أخوان هذا مبصر، وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر، وبعكسه في الثاني. فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق من الأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حجثان. ويصح أن يشتق منه خالق، ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحدان. ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحدان. هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني. هذا استمرار من المصنف رحمه الله تعالى في إبطال قول الجهمية والرد على شبههم التي يثيرونها في نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران. يقول المصنف: لئن قلتم بأن الله متكلم في كلام، ولكن هذا الكلام قام بغيره، إما قام بالإنسان أو قام بغير الإنسان. قام بالإنسان حينما كلم الله موسى تكليما، فإن الكلام قام بالإنسان بموسى عليه السلام كذا زعم، أو قام بغيره كقيامه بالشجرة التي كلم الله موسى من عندها. فهذا الكلام يقول: فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره، يعني أو قام بغيره أو غيره، فيقال للرد عليهم فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران، يعني ارتكبتم محذورين في هذا. ما هما؟ الأول نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به، والثاني وثبوته للثاني. الأول نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، يعني يلزم الجهمية على قولهم أن معنى كون الله تعالى متكلما أنه خالق للكلام في غيره يلزمهم محذوران. ما هما؟ الأول نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه، نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه، يعني نفي الكلام عن الله الذي تكلم به، نفي الكلام عن المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. نفيتم الكلام عن الله الذي هو المتكلم الذي تكلم به، نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه. فقوله تعالى لموسى إني أنا ربك معناه أن الكلام قام بالله، معناه صحيح أن الكلام قام بالله فهو المتكلم. أما الجهمية فيقولون معنى أن الله هو المتكلم هنا أنه خلق الكلام في موسى أو خلق الكلام في غيره في الشجرة. هذا هو المحذور الأول، هو نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه، أو بعبارة أخرى نفي الكلام عن المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى. والثاني المحذور الثاني إثبات اللفظ المشتق للذي لم يقم به الوصف أصلا، إثبات اللفظ المشتق للذي لم يقم به الوصف أصلا ولم يشتق منه اللفظ، كما أثبت الكلام للشجرة أو لموسى عليه السلام. وهذا بمعنى بتعبير آخر أنهم أثبتوا الكلام لغير الله مع أنه لم يتكلم به. فالذي قال إني أنا ربك هو الله سبحانه وتعالى، فهم سلبوا الكلام عن القائل حقيقة، وهذا هو المأخذ الأول والمحذور الأول، ونسبوا هذا الكلام لمن لم يتكلم به، إما موسى عليه السلام أو الشجرة التي كلم الله بها، كلم الله عندها موسى. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران، نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به، يعني نفي الكلام عن المتكلم به حقيقة وهو الله عز وجل، وثبوته للثاني أي للذي لم يتكلم به، نسبتم الكلام وجعلتموه قائل بالذي لم يتكلم به أصلا. فيفسر هذا بقوله أعني الذي ما قام معناه به، أعني ذلك الثاني، ما هو فسر الثاني هنا أعني الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان. وهذه قاعدة لا شك أن قلب الحقائق هو أقبح البهتان والافتراء، أن يقلب الإنسان أن يجعل المتكلم ليس بمتكلم، يجعل المتكلم ليس بمتكلم ويجعل غير المتكلم هو المتكلم، وهذا هو أقبح البهتان، قلب الحقائق أقبح البهتان، وهذه قاعدة. نعم. يقول يضرب الأمثلة على هذا توضيح رحمه الله تعالى فيقول ونظير ذا مثال هذا، ونظير ذا أخوان هذا مصر وأخوه معدود من العميان، اثنان أخوان أحدهما مبصر والآخر كثيف أعمى، سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني، سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني. أخوان أحدهما أعمى والآخر مبصر، سموا المبصر أعمى وسموا الأعمى مبصر، هل هناك قلب للحقائق أكثر من هذا؟ وهذه حقيقة قوله لما قال الله عز وجل يا موسى إني أنا ربك، قالوا إن المتكلم حقيقة هنا الذي قام به الكلام هو موسى وليس الله، فسلبوا الكلام عن الله بناء على أصله بالتعطيل بنفي الكلام عن الله عز وجل، وأثبتوا الكلام لمن لم يتكلم وهو موسى عليه السلام، لم يتكلم بهذا الكلام إنما هو كلام الله عز وجل، وإلا فكيف يمكن، كيف يعقل أن يقول موسى عليه السلام إني أنا ربك تعالى، أو تقول الشجرة لموسى إني أنا ربك؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المثال الذي ينطبق عليه، أنهم أخوان أحدهما أعمى والآخر مبصر، يسمى المبصر أعمى ويسمى الأعمى مبصر. ولا يحتج علينا أحد يقول إن الناس والعرب قد تطلق على الإنسان بضده الأعمى تسميه بصيرا من باب التفاؤل، والمريض السقيم يسمى صحيحا أو نحو ذلك، فهذا من باب إطلاقات العرب وتعريفتها من باب التفاؤل ومحاولة رفع معنوية من كان به النقص وليس على حقيقته كما هو معروف. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر، وفي بعض الطبعات مبصرا كما عندي، وتجوز هذه وتجوز تلك على معنى وأخوه كان، على تقدير كان وأخوه كان مبصرا، وبعكسه في الثاني فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان، ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحدان. هذا قرأته وفائد من كلامه نعم. فهذه شبهة أخرى له، شبهة أخرى له، يقولون إن هذا نفي قيام الكلام بالله عز وجل هو نحو نفي قيام الفعل بالله عز وجل في الخلق، وهذه قوية أخرى. فيقول فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إلا يكون محل ذي حدثان. هم هنا يقولون، يعترضون، يقولون لا، إن هناك بعض الصفات، إن من صفات الله تعالى ما يوصف بها عز وجل مع قيامها بغيره، مع أنها قائمة بغيره كالخلق والرزق، فإنه قائم بغيره، ومع ذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه خالق ورازق، فكذلك الكلام يصح أن يوصف أنه متكلم بمعنى أنه فاعل للكلام دون أن يكون الكلام قائما بذاته سبحانه وتعالى. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى الرد على هذه الشبهة أيضا، يقول فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا، يعني الخلق ونحوها، إذ لا يكون محل ذي حدثان، ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحدان. قالوا توضيحا لها، هو فاعل لكلامه وكتابه، ليس الكلام له بوصف معاني، إلى آخر ما قال. هنا في هذه القضية هذه قائمة على مسألة ما جعله قاعدة عندهم، وهي أن الحوادث لا تقوم بالله عز وجل. قالوا كل شيء يتضمن الحدوث فليس قائما بالله كالخلق والاستواء وغيره، لأن كل ما قام بالحادث فهو حادث. لكن هذه القاعدة باطلة وغير مسلمة، وسيأتي التفصيل عند المصنف رحمه الله تعالى في الرد عليها بما يوضح الصورة كاملة. ولكن نقولها هنا من ناحية الشبهة التي أثاروها، يرد عليهم، وهذا مبني على مسألة، هل الفعل هو عين المخلوق، وهل الخلق هو عين المخلوق أم لا، وهي التي سيكون التفصيل عليها بما فيما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. لكن هنا أذكر القول الصحيح في هذه المسألة قبل الدخول في تفصيلها، من أجل الرد على شبهتهم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هناك خلق وخالق ومخلوق، خلق وخالق ومخلوق، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق هو المصنوع المربوب، والخلق هو فعل الرب سبحانه وتعالى وهو صفة قائمة به سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة. فالخلق هو الفعل وهو صفة قائمة بالرب سبحانه وتعالى. أصل هذه الصفة نوعها قديم، أما أفرادها فهي متجددة وحادثة، فهي متجددة وحادثة، وسيأتي تفصيل الكلام عليها في حينها إن شاء الله. فهناك خالق وخلق ومخلوق. الجهمية ومن شايعهم المعتزلة ومن الأشعرية قالوا إن الفعل هو عين المخلوق، فالخلق ليس هو صفة متعلقة بالله عز وجل، إنما هو عين المخلوق، إنما هو عين المخلوق. ولذلك قالوا إن كلام الله عز وجل هنا ليس هو صفة قائمة به عز وجل، إنما هو فعله في غيره الذي خلقه في غيره. فيقول هو فاعل لكلامه وكتابه أي القرآن، خصه من مطلق الكلام، ليس الكلام له بوصف معاني. يقول هنا تركهم وابتدى في الإشارة إلى الرد على طائفة أخرى من هذه الطوائف، ثم يعود بعد ذلك للرد عليهم مستمعين. فيقول ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان. فضل ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني. والسين عز حد الباب أحرفا وصف قديم. من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرفا ومعاني. والسين عند الباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن. ما إن له كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبران. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا فرقان. وكلامه كحياته ماذا تمق دورا له بل لازم الرحمن. وكلامه كحياته ماذا تمق دورا له بل لازم الرحمن. هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان. وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان. فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان. ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. فدعوا الدعاوي وابحثوا معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان. وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرفو في الإمكان. بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى هنا كما تلاحظون يتكلم على لسان الجهمية، فهو يذكر شبههم التي يظنون أنها أدلة في قضية كون كلام الله عز وجل هو ما خلقه في غيره على حد ذاته. هذا الجهمي يبطل أقوال الطوائف الأخرى التي خالفته في هذه المقولة، فهو ذكر الشبهة وذكر دليله، يقول إن كلامه كفعله عز وجل وهو خلق يخلقه سبحانه وتعالى في غيره ولا يقوم بذاته عز وجل. فيقول هذا هو الحق الذي دل عليه العقل والمنقول والفطرة واللغة، أما ما عداه فهو مخالف لكلامنا ومخالف لقول الحق. هذا قول من؟ قول الجهمي، ثم بدأ في ذكر الطوائف التي مرت معنا يرد عليهم الجهمي. الآن الكلام كلام الجهمي، يرد عليهم ويبطل ما ذهبوا إليه في قوله، وكلامه حق في إبطال تلك الأقوال لأنها كلها باطلة، كلامه باطل، ورده على المبطلين أيضا كلامه حق في ذلك صحيح. نعم. فيقول: ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرفا ومعاني. يقول إن المخالف للعقل والفطرة واللغة والشرع ليس نحن، إنما هم الاقترانية السالمية الذين مر معنا كلامه، الذين قالوا إن السين عند الباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان. يقول هؤلاء هم الذين خالفوا العقل والفطرة واللغة والشريعة وليس نحن. فالمخالف المعقول والمنقول من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرفا ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان. هذا قول من؟ قول السالمية الاقترانية الذين مر معنا كلامهم، وهو كلام باطل، وكلامه هنا حق، كلام الجهم هنا حق في إبطال هذا الباطل، لكن هذا لا يدل على صحة كلامه هو. نعم. أو وهي الطائفة الأخرى، أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، ما إن له كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني. هذا قول من؟ قول الأشاعرة أيضا، يقول هذا الكلام هو الصحيح المخالف للمعقول والمنقول والفطرة واللغة، الذين قالوا إن كلامه معنى قديم قائم بالرب سبحانه وتعالى وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض، الذي هو قول من؟ قول الأشاعرة. يقول عن قولهم ومذهبهم: والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إثبات بلا برهان. وهذا كلام من؟ كلام الأشاعرة، وهذا لا شك أنه كلام باطل. يقول وهو استمرار لتصوير مذهب الأشاعرة على لسان الجهمي: وكلامه كحياته ما ذاك مقدورا له بل لازم الرحمن، هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. هذه المقولة وهي مقولة الأشاعرة هي التي بالفعل خالفت العقل وخالفت النقل وخالفت الفطرة. يقول: أما مذهبي أنا فهو الموافق للعقل، هو الموافق للعقل. فيقول: أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. أولا أسأل أنا، هل هذا الكلام حق أم لا؟ الذي قال إن كلام الله هو ذو أحرف قد رتبت ببيان، وقال إن كلام الله بمشيئة وإرادة، هل هذا الكلام حق ولا باطل؟ هذا الكلام حق لا شك، وهذا مما وافقت فيه الجهمية والمعتزلة قول أهل السنة والجماعة، بأن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى حروف وأصوات مسموعة، وهو متعلق بمشيئة الله وإرادته عز وجل، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء ولمن شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. هذا الكلام حق لا شك في ذلك، ولو اقتصروا على هذا لكان لا إشكال، وهذا هو ما دل عليه العقل السليم، وأيضا دلت عليه الفطرة ودل عليه الشرع، لكنهم زادوا على ذلك ما دل على بطلانه. هذا الكلام الموافق لأهل السنة والجماعة هو ما حدا بعض أهل العلم أن يقولوا إن قول المعتزلة في كلام الله عز وجل على شناعته فيه من الموافقة اللفظية للسلف في هذه القضية أكثر من قول الأشاعرة، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومر معنا أن في كلام المعتزلة على شناعته وبدعته من الموافقة اللفظية للسلف في هذه القضية أكثر من قول الأشاعرة. وهذا القول منهم حق، وليس في هذا إنكار عليهم، وإنما الإنكار عليهم في زعمهم أن الكلام ليس صفة لله تعالى قائمة به، بل مخلوقا له منفصلا عنه. قولهم بأن كلام الله حروف وأصوات هذا حق، وقولهم بأن كلام الله بمشيئته وإرادته هذا حق، لكن الباطل والمنكر عليهم هو زعمهم بأن كلام الله ليس قائما بذاته عز وجل، إنما هو مخلوق خلقه الله تعالى في غيره، وهذا هو الذي ينكر عليه فيه. نعم، كما ينكر على الكلابية والأشعرية الذين مر معنا قولهم، ينكر عليهم أنهم قالوا بأنه صفة ذات، بأن الكلام هو صفة ذات لا تعلق له بالمشيئة والاختيار، لا تعلق له بالمشيئة والاختيار، ومع زعمهم بأنه ليس بحروف ولا أصوات كما تقدم معنا. فنعود إلى كلامهم هنا، يقول إن قول الاقترانية باطل وهذا صحيح منه، وقول الكلابية والأشعرية باطل وهذا حق منه، إنما الكلام الحق هو قول من قال إن كلامه أي كلام الله عز وجل ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما فيان، وهذا حق أيضا، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران، وهذا صح. يقول فلي أي شيء كان ما قد قلتم، ما دام أن هذا حق وتوافقوننا عليه، فلماذا تنكرون علينا وتكفروننا وتشتموننا؟ فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان، ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان، فدعوا الدعاوى وابحثوا معنى، وابحثوا معنى بتحقيق وإنصاف بلا عدوان. يقولون دعوا الدعاوى وابحثوا معنا بتحقيق وإنصاف في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وارقوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرقو في الإمكان، يعني سدوا الخلل الموجود في مذاهبكم وأقوالكم، ارقوا مذاهبكم أي سدوا ذلك الخلل الذي فيها، وسدوا خرقها إن كان ذاك الرقو في الإمكان. وهنا ينتهي الجهمي في إنكاره على المخالفين له واستدلاله على صحة بعض الجوانب من قوله التي توافق المعقول والمنقول، ثم يبدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بالرد عليه، الانتظار على الجهم وبيان بطلان ما ذهب إليه والجوانب التي أخطأ فيها في هذه المسألة. ونكتفي بهذا، نكتفي بهذا القول، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن الكلام الباقي طويل ومتصل ما نستطيع أن نقطعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ أرجو من فضيلتكم بيان الشروح الموجودة على النونية وما هو أوسع هذه الشروح وأكملها، جزاكم الله خيرا. في شرح خليل هراس رحمه الله تعالى وشرح ابن عيسى وهو أوسع وأكمل، وشرح الهراس أوضح وأخصر، وفي كلا الشرحين خير إن شاء الله. هذا الذي أعرف مشروح الآن. السلام عليكم.